جزء حديث يقول اقتل الأسودان في الصلاة، وما هما الأسودان؟ عفوا، ايش الهدي؟ اقتل الأسودان في الصلاة. الأسودان في الصلاة، نعم، هي الحية والعقرب. جزاك الله خير.